والشاق عصى الإسلام المثير للفتن كالخوارج. يعني المشاقة المذمومة في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه المشاقة ليست هي المخالفة في الآراء الاجتهادية المنبنية على أدلتها، بل المقصود بها المخالفة التي يترتب عليها تفرقة كلمة الأمة بعد اجتماعها كفعل الخوارج ومن في حكمهم. ها؟ هذه هي المشاقة. لكن المخالفة في الآراء الاجتهادية هذه لا تعد من المشاقة، فلا يصح منكم اعتبار المخالف في الاجتهاد من المشاقين من العاصين المذمومين. نعم. قال: ثم هو مجاز والأصل الحقيقة والشذوذ المذموم الشاق عصى الإسلام المثير للفتن كالخوارج لكن الأظهر أنه حجة إذا أصاب إصابة الأكثر أظهر. المؤلف رحمه الله الآن قرر أن هذا لا يعد من الإجماع، يعني لا يعد قول الأكثر إجماعا، لأن إذا لم نعده إجماعا لم نحرم على أحد مخالفته، ولم نقل بتكفير منكر حكمه إلى غير ذلك، يعني لا نمنع الاجتهاد معه. لكن إذا لم نعده من الإجماع هل نلغيه كلية؟ المؤلف قال: لا، نحن وإن لم نعتبره إجماعا إلا أننا نقول بأنه حجة، يعني يعمل به ويتمسك بمدلوله. لماذا؟ قال: الذي يغلب على الظن الآن إذا اختلف العلماء في مسألة، فذهب أكثرهم إلى قول وذهب أقلهم إلى قول، وكانت المسألة مسألة اجتهادية، الظن هنا هل هو متساوي أم مترجح في جانب من الجوانب؟ لا يمكن أن نقول بأن العقل يقبل تساوي قول القلة وقول الكثرة. فلو أن إنسانا شهد له عند القاضي 10 شهود وشهد لخصمه 3 شهود، احتمال أن يكون 3 صادقين وأن يكون 10 كاذبين، هذا احتمال وارد. لكن الغالب الذي يعني تأنس إليه النفس هنا ما هو؟ صدق 10 أو قبول قول 10 وتقديمه على قول 3. فكذلك هنا قول الأكثر معتبر حجة، يعني يترجح به المقصود، لكنه لا يمنع من المخالفة، وإن كنا لا نعده إجماعا إلا أننا لا نطرحه بل نقول به. فلذلك المؤلف رحمه الله يقول: لكن الأظهر أنه حجة. فرق بين الحجة وبين الإجماع، أيهما أعم وأيهما أخص؟ الحجة أعم، تشمل الإجماع وغيره، تشمل القطعية وغير القطعي، ولكن الإجماع أخص، الإجماع أقوى من مطلق الحجة، لأنه حجة قطعية، حجة قطعية، فهنا الحجة أضعف من الإجماع، فعدم اعتباره إجماعا لا يمنع من القول بأنه حجة، هذا قول الأكثر. نعم. الرابعة: التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعهم فعل انقراض العصر خلافا للقاضي وبعض الشافعية. نعم. لنا مجتهد من الأم. هذه المسألة الرابعة، هذه مسائل أيضا منبنية على مسألة حجية إجماع كل عصر. طيب إذا اعتبرنا إجماع الصحابة مثلا قلنا إنه حجة، فوجد في الصحابة مجتهدون ووجدت مسألة تحتاج إلى بحث ونظر فاجتهد فيها الصحابة، ووجد مع جيل الصحابة بعض علماء التابعين، هل نعد إجماع قوله حجة ينعقد بها الإجماع مع قول الصحابة، وخلافه خلافا معتبرا لا ينعقد بسببه إجماع الصحابة إذا خالفوا، أم لا نعده؟ هذه هي أصل المسألة. فالمؤلف رحمه الله وجمهور العلماء يعتبرون أن المجتهد المعاصر، يعني إذا عاصر المجتهد صغير السن من هم أكبر منه من المجتهدين فإن قوله معتبر معهم، فنعتبر قول التابعي اللاحق الذي لحق بجيل الصحابة في إجماع الصحابة في أظهر القولين، يعني كأن هناك قولا يقول بعدم اعتبار إجماعه. نعم، اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعه، يعني الآن الخلاف مرتبتان، المرتبة الأولى أن الإجماع لما ينعقد بعد، ما زالت المسألة قيد البحث والنظر في عصر الصحابة، فوجد مع الصحابة بعض علماء التابعين. تعرفون أنتم أن بعض علماء التابعين لحقوا بعصر الصحابة وكانوا يفتون في عصر الصحابة، كالحسن البصري وغيره لحقوا بجيل الصحابة وكانوا يفتون حتى مع وجود الصحابة. فهنا إذا عرضت مسألة وبدأ العلماء بمناقشتها بغية الوصول إلى رأي موحد فيها، هل نعتبر قول التابعي هذا المتأهل للاجتهاد مع قول الصحابة أو لا نعتبره؟ قولان في المسألة، قول يقول لا نعتبر قوله لأن الصحابة أعلى مرتبة منه وشاهدوا الوحي وعاصروا التنزيل وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعد قول التابعي في قوله، وقول آخر يقول هو عالم من علماء الأمة وجد في ذات العصر فقوله معتبر في هذه المسألة، وهذا القول هو ما رجحه المؤلف. لكن إذا أجمعوا على مسألة، أجمع الصحابة، بحث الصحابة مسألة في سنة 30 فأجمعوا عليها، أجمعوا عليها، ثم بعد ذلك قبل انقراض عصر الصحابة وجد عالم من علماء التابعين التحق بهم، وعصر الصحابة لما ينقرض بعد، فهل له أن يخالفهم أم ليس له أن يخالفهم فيما سبق أن اجمعوا عليه؟ هنا المسألة منبنية على اشتراط انقراض العصر، منبنية هذه المسألة على اشتراط انقراض العصر. إن قلنا إن الإجماع لا ينعقد من المجتهدين إلا إذا انقرض ذلك العصر وهم على القول بهذه المسألة، فإنا نعد التابعية من المجتهدين الصحابة معهم، فلا ينعقد إجماعهم بدون قوله. وإن قلنا إن الإجماع ينعقد بدون الحاجة إلى انقراض العصر، فمهما اجتمع العلماء وناقشوا مسألة واستقروا فيها على رأي فإن الإجماع ينعقد حينئذ ولا نشترط انقراض العصر. ها؟ إن قلنا لا نشترط انقراض العصر فلا يعتبر حينئذ قول التابعين حتى وإن التحق بجيل الصحابة. لماذا؟ لأن الإجماع قد سبقه فلا تجوز له مخالفته. وإن قلنا باشتراط انقراض العصر حتى يستقر الإجماع كما اشترطه بعض العلماء فإن حينئذ نقول بأن التابعي قد التحق بهم ودخل معهم فلا ينعقد الإجماع بدونه. لنا مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه، ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم. وقال عمر لشريح اجتهد رأيك، وقال له علي في مسألة اجتهد فيها قالون أي جيد بالرومية، وسئل أنس عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه فليعتبر في الإجماع. نعم، دليل المؤلف رحمه الله على صحة اعتبار إجماع التابعين في إجماع الصحابة أو قول التابعين في إجماع الصحابة ما هو؟ قال لأنه مجتهد من الأمة، التابعي هذا مجتهد ومن الأمة أو ليس من الأمة؟ من الأمة، والأدلة توجب اعتبار قول كل الأمة أو بعض الأمة؟ قول كل الأمة، فهو منهم فلا بد من اعتبار قوله، فلا ينهض السمعي بدونه، يعني لا يمكن أن يستقل الدليل السمعي الذي أثبت حجية قول كل الأمة بدون دخوله، لا بد أن يكون معهم. ثم بعد ذلك الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم سوغوا اجتهاد التابعين معهم وقبلوا فتواهم. ومن ذلك ما قاله عمر رضي الله عنه لشريح، شريح من التابعين، ولكن عمر رضي الله عنه ولاه القضاء وقال له اجتهد رأيك، فلو لم يكن رأيه معتبرا لما قال له ذلك عمر. فلما اعتبر عمر قوله دل على أن اجتهاده معتبر أو غير معتبر، على أن اجتهاده معتبر. وكذلك علي رضي الله عنه قال له في مسألة، مسألة من المسائل قال له اجتهد فيها فحكم فيها، فلما حكم فيها استحسن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اجتهاده وصوبه وقال له قالون بالرومية، أي جيد، جيد. فهنا هذا يدل على تسويغ اجتهادهم وقبول فتواهم حتى في عصر الصحابة. وإذا كان اجتهادهم مقبولا في عصر الصحابة فلا بد من دخولهم معهم في مسائل الإجماع. نعم. وكذلك أنس رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن، يعني الحسن البصري، الحسن البصري، قال فإنه غاب وحضرنا، لم يكن موجودا يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرنا نحن، ولكنه مع ذلك حفظ ونسينا، حفظ ونسينا. فلولا صحة اجتهادهم، صحة اجتهاد هؤلاء التابعين، لما سوغه الصحابة ولما قبلوه بدون نكير. فلما قبلوه دل على أن قولهم معتبر في إجماع الصحابة. هذه المسألة الحقيقة نود أن نشير إليها، وهي قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيما يروى عنه قوله لشريح قالون بالرومية. هذه قد يستدل بها بعض من يفضل الحديث بغير العربية، بل ويتباهى ويتفاخر بمعرفته للغات الأجنبية كقوله أوكي أو غير هذا من الكلمات التي تجري على الألسنة. فرق بين هذا وذاك، فرق بين ما يجري في عصرنا وما ينسب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه في هذه المسألة. فإن هذه مسألة عابرة ولفظة شاذة فاذة وردت على لسانه في مرة من المرات، لكنها لم تكن ظاهرة، لم تكن عادة مستحكمة فيه وفي أمثاله أن ينخدعوا باللغات التي غزا أهلها الإسلام وفتح بلادهم، الروم وفارس وغير ذلك من الأمم والشعوب التي كانت لها حضارات وكانت لها بلدان وكانت لها لغات وآداب، لم ينخدع بها الصحابة ولم يستعملوها ولم يفضلوا عليها لغتهم، لم يفضلوها على لغتهم، بل كانت لغة القرآن هي السائدة والمسيطرة والمهيمنة. وكيف لا تكون ذلك وهي لغة أهل الجنة؟ العربية لغة أهل الجنة، وبها نزل القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا الاعتزاز والاستمساك بلغة القرآن هو الذي جعل الأمم الأخرى تهجر لغاتها وتهجر حضاراتها وتهجر ثقافاتها وتنصرف إلى دراسة اللغة العربية. حتى وجدنا كثيرا من أئمة الدين من غير العرب، أبو حنيفة مثلا وغيره من الموالي كانوا من أئمة الدين، بل حتى أئمة اللغة العربية علماء النحو وعلماء الصرف كثير منهم، وعلماء البلاغة وعلماء اللغة كثير منهم كانوا من غير العرب. وليس ببعيد عنا سيبويه شيخ النحاة، فإنه أعجمي. هذا كله يدلنا على ماذا؟ على أن المسلمين في ذلك الزمن كانوا معتزين بلغة القرآن، وأدى اعتزازهم بها إلى اشتغال غيرهم بها. ولو أنهم هزموا نفسيا وانضووا وأعجبوا بلغات غيرهم وحضاراتهم لما كان هناك دافع لغيرهم لتعلم هذه اللغة، لكن اعتزازهم بها هو الذي ولد في غيرهم الرغبة في التوجه إلى اللغة العربية وهجر لغاتهم الأصلية. أردت أن أبين هذا لأن كثيرا ممن لا يميزون بين ذباب السيف وذباب الصيف ينغرون بأمثال هذه العبارات ويجعلونها أدلة قطعية على أنه لا حرج أن نتكلم من غير حاجة في مجتمعاتنا ومنتدياتنا ومع أهلنا وبني قومنا بلغة غير لغتنا، وأن نخلطها ونمزجها بلغتنا فنصبح بعد فترة من الزمن أصحاب لغة مختلطة، ها؟ ليست عربية ولا أعجمية، فلا نكون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فنضل الطريق، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، هناك أيضا مما يتعلق بهذه المسألة وهي استصواب واستحسان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لحكم شريح القاضي. يروى عنه في هذه المسألة أنه حكم عليه أو في غيرها أنه حكم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في مسألة، ها؟ حكم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقبل اجتهاده، مع علم أمير المؤمنين رضي الله عنه بأن ما حكم عليه به في غير محله، لكن لم تكن له أدلة تثبت صحة دعوى. وهذا يدلنا على أن هذه الأمة أو على أن هذا الجيل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه جيل يقتدى به في كل شيء، ها؟ حتى وإن كان هو أمير المؤمنين إلا أنه لم يستعمل سلطته في الإمارة وسلطته في الولاية في تطويع أقوال العلماء له أو في إجبارهم على أن يحكموا له بخلاف ما يعتقده هو، ها؟ فهذه محمدة ومنقبة تعرف وتشتهر في جيل مثل هذا الجيل، وحري بالمسلمين في كل عصر أن يقتدوا بها. نعم. قالوا شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولذلك قدم تفسيرهم. وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس. قلنا هذا المخالف الآن جاء يريد أن يفرق بين من؟ بين التابعين وبين الصحابة، فيقول لا يعد قول التابعين مع قول الصحابة حتى وإن كان التابعون من المجتهدين. لماذا؟ قال هم مع الصحابة كالعامة مع العلماء. لماذا؟ قال لأن الصحابة شاهدوا الوحي وعاصروا التنزيل ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أسباب النزول والوقائع والحوادث، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء. إذا وجد عامي وعالم نعتبر قول من؟ نعتبر قول العالم، ها؟ قالوا فهم حينئذ مع الصحابة كالعامة مع العلماء فلا نعتد بقولهم. ولذلك من الأدلة على هذا يقول أنه يقدم تفسيرهم على تفسيره، يعني يقدم تفسير الصحابة، يعني لو رويت رواية في التفسير عن الصحابة ورواية عن التابعين نأخذ رواية من؟ نأخذ رواية الصحابة. وكذلك أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة. أبو سلمة هذا هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان له ابن اسمه أبو سلمة، واختلف في اسمه هل اسمه كنيته أم اسمه غير ذلك. بعضهم قالوا اسمه كنيته، يعني أبوه سماه أبو سلم أبا سلمة، وبعضهم يقول لا هذه كنية وله اسم آخر. الشاهد في غير هذا أن أبا سلمة هذا كان من علماء التابعين وخيار الناس، ها؟ فكان يجادل ويناظر بعض الصحابة في بعض المسائل، ابن عباس وغيره، ها؟ كان يجادلهم ويناظرهم في بعض المسائل. فأنكرت عليه أم المؤمنين مرة من المرات وقالت له يا أبا سلمة ما أراك إلا كالفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح لصياحها، ها؟ فأنكرت عليه أم المؤمنين عائشة. قالوا إنكار أم المؤمنين عائشة على أبي سلمة هذا يدل على أنه ليس بمستوى الصحابة، فلا يعد قوله في قولهم فلا يعد قول التابعي في قول الصحابة. الإجماع هو قول الصحابة ولا عبرة بقول التابعي، ها؟ ولا عبرة بقول التابعي. نعم، سيأتي المؤلف رحمه الله يرد على هذه الأدلة. قلنا الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع، والصحبة لا توجب الاختصاص. وإنكار عائشة إما أنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس. نعم، المؤلف يقول نسلم لكم، هذا جواب بماذا؟ بالتسليم، سلمنا لكم، نسلم لكم أن الصحابة أعلم، يعني بأفعل التفضيل، أفعل التفضيل، فالأعلمية للصحابة، لكنها لا تنفي اعتبار المجتهد من غيرهم. يعني الأدلة لم تدل على حصر العلم في الصحابة، ها؟ قال من اجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحاكم فقط من الصحابة، والمجتهد من الصحابة، من الصحابة ومن غيرهم. فالأعلمية يعني كون الصحابة أعلم بهذه الاعتبارات التي تقدمت لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهدين من غير الصحابة. نعم، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع، يعني لا نسلم لكم بهذا الذي قلتموه، فهذا تهجم وحط وغض من منزلة العلماء، لا نقبله، لا نقبل قولكم إن التابعين مع الصحابة كالعامة مع العلماء، ها؟ تهجم هذا. نعم، الصحابة هم أشياخهم وهم الأعلم، ولكن هذا لا ينفي اعتبار قولهم، بل هم علماء أيضا، بدليل أن الصحابة أقروهم على اجتهادهم، بل طلبوا منهم ذلك، ولم يحصل إنكار من أحد على هذا التصرف، فهذا يدل على اعتبار قول المجتهدين من التابعين في قول الصحابة في الإجماع. نعم، قال والصحبة لا توجب الاختصاص. الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجب الاختصاص بالعلم، لما ذكرنا أن الأدلة عامة تشمل الصحابة وتشمل غيرهم. أما إنكار عائشة على أبي سلمة ابن عبد الرحمن، فهذا محمله أحد أمرين، إما أنها أنكرت عليه في وقت رأت أنه لم يبلغ فيه اجتهاد مرتبة المجتهدين، فأنكرت عليه لمخالفته المجتهدين وهو لما يبلغ بعد مرتبة المجتهدين، فإنكارها حينئذ صحيح، ها؟ لكن الإنكار مخصوص بهذا السبب، أو لتركه التأدب مع ابن عباس، لأنه كان يحاور ابن عباس، بل قد يرتفع صوته على صوته، فيمكن أن يكون إنكارها عليه من هذا الباب، وهذا توجيه، توجيه وإلزام بمقتضى الأدب مع كبير السن ومع العالم ومع صاحب المنزلة، هذا توجيه تدل عليه أدلة الشريعة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقا، هذا أدلة الشرع تدل عليه. إذن حتى وإن أخطأ العالم، حتى وإن جانب رأيه الصواب، فإن غيره لا بد أن يتأدب معه، سيما إذا كان هذا الذي يناقشه أقل منه مرتبة وأصغر منه سنا، لا بد من التأدب، هذا توجيه. فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا من باب التوجيه الذي ينبغي الاستمساك به والحرص عليه، فهو توجيه وتأديب وتعليم، ولا بد من مراعاة الأدب مع العلماء، ولا بد من مراعاة الحق لصاحب الحق، حتى وإن كان المخالف يرى أن الحق في جانبه، لكن لا بد من التأدب، ولا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. نعم. الخامسة، الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، خلافا لبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد، وأومى إلى الأول، وقيل يشترط للسكوتي، وقيل للقياسي. نعم، هذه مسألة انقراض العصر التي كنا أشرنا إليها قبل قليل، هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصر؟ بمعنى أنه إذا أجمع عدد من العلماء في عصر من العصور على حكم من الأحكام، هل يشترط لاعتباره إجماعا يلزم من بعدهم ويحرم عليهم مخالفته، موتهم جميعا وهم على ذلك الرأي، أم لا يشترط بل يكفي انعقاد الإجماع في وقت من الأوقات، فيكون الإجماع حينئذ ملزما ليس فقط لمن يأتي بعدهم بل حتى لهم هم؟ يعني إذا أجمع 10 من العلماء كانوا هم كل المجتهدين في الأمة في سنة من السنين على حكم من الأحكام، فإن قلنا بأن الإجماع، إن قلنا إن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض العصر، فإننا نقول إن هذا الإجماع لا يكون حجة ملزمة لمن بعدهم إلا إذا مات هؤلاء جميعا وهم مستقرون على هذا الرأي. وإن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع، فإنه متى ما تفرقوا وهم متفقون على هذه المسألة حرم على غيرهم مخالفتها، وحرم على أحد منهم، أي على واحد منهم، مخالفة رأي ما اتفق عليه جميعهم، يعني يكون حجة ملزمة حتى لهم هم أنفسهم، وبالتالي يكون حجة ملزمة لغيرهم. فالجمهور يقولون لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع انقراض العصر، بل يكفي انعقاد الإجماع في وقت من الأوقات، فمتى من عقد إجماعهم كان حجة ملزمة لهم ولغيرهم وحرم بذلك بعد ذلك مخالفته. قال خلافا لبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد، وأومأ إلى الأول، يعني الإمام أحمد في بعض أقواله أومأ إلى الأول، وهو أنه لا يشترط انقراض العصر، أما في القول الآخر فإنه يشترط انقراض العصر. بعض العلماء فصلوا، قالوا يشترط انقراض العصر، يعني يكون انقراض العصر شرطا في صحة انعقاد الإجماع إذا كان الإجماع سكوتيا، أما إذا كان الإجماع قوليا صرح جميع العلماء بأقوالهم في المسألة واتفقت كلمتهم على ذلك، فإن هذا الإجماع قالوا لا يشترط له انقراض العصر، بل يكون إجماعا بمجرد اتفاقهم عليه. أما إن كان سكوتيا، ما معنى الإجماع السكوتي؟ هو أن يتكلم بعض العلماء في المسألة بكلام ويسكت الباقون ولا يعلم لهم خلاف، لو علم لهم خلاف لا يكون إجماع، لكن لو لم يظهر عن أحد من الساكتين خلاف فإنه يكون إجماعا سكوتيا. فهؤلاء أصحاب القول الثالث فصلوا بين الإجماع الصريح وبين الإجماع السكوتي، قالوا الإجماع الصريح لا يشترط له انقراض العصر بل ينعقد بمجرد الاتفاق عليه، أما السكوتي فلا بد فيه من انقراض العصر. لماذا؟ قال لاحتمال أن يستجد رأي لبعض الساكتين، سكت لأنه لم يتبين الحكم في المسألة ثم بعد ذلك تبين له الحكم، ها؟ فلا يكون الإجماع السكوتي حجة إلا إذا انقرض العصر ولم يظهر أحد من الساكتين خلاف، ها؟ أما إذا كان الإجماع نطقيا صريحا فإنه لا يشترط له انقراض العصر. هناك قول الرابع أيضا يقول الإجماع كله لا يشترط له انقراض العصر إلا حالة واحدة من حالات الإجماع. ما هي هذه الحالة؟ قال هذه الحالة فيما إذا كان مستند الإجماع قياسا. قلنا فيما مضى إن الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه، يعني لا يمكن أن يجتمع العلماء وأن يجتهدوا بعيدا عن الأدلة الشرعية، لا بد أن يكون هناك دليل تستند إليه اجتهادات العلماء فيتفقوا على وفقه، إذا اتفقوا على هذا الدليل كان اتفاقهم هذا إجماعا. هذا الدليل يمكن أن يكون من القرآن، يمكن أن يكون من السنة، يمكن أن يكون من القياس، من القياس، يعني أن تقاس مسألة على مسألة ثم يجمع على حكم هذه المسألة المقيسة، هذا إجماع مستنده ماذا؟ قياس، مستنده القياس. طيب المسألة القياسية هذه كيف تعرف؟ كيف يعرف القياس؟ بالاجتهاد. نجتهد في الدليل الذي أثبت حكم الأصل، هل هو معلل أو غير معلل، يعني هل له معنى معقول يمكن إدراكه أو ليس له معنى معقول. يعني مثلا كون الصلوات خمسا في اليوم، وكون صلاة الظهر أربعا، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة المغرب ثلاثا، هذا هل له معنى معقول يمكن إدراكه؟ لا، ليس له معنى معقول فلا يمكن القياس عليه. لكن إذا كان فيه معنى معقول يمكن إدراكه، مثلا الأصناف الستة التي ثبت الربا فيها، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأصناف الستة التي يكون الربا فيها، وذكر منها التمر والشعير والملح والبر، هذه فيها الربا. فالعلماء بحثوا في هذه الأصناف، لماذا حرمت الشريعة الربا في هذه الأصناف؟ فوجدوا أن لها معنى حكمة. بعضهم قالوا لأنها أقوات الناس، بعضهم قالوا لأنها مطعومة، بعضهم قالوا لأنها أجناس متحدة، فقاسوا عليها. إذا عرفت العلة أمكن القياس. قسنا على البر وعلى الشعير الذرة والأرز والفول والعدس وما شابهها، لأنها لا تخرج عن كونها مطعومة أو كونها أقواتا أو كونها أجناسا متحدة، كل هذا فيه علة. فإذا قسنا على